بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس التعليق على 40 النووية، ونتكلم فيه عن 15. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وورد نحوه من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، وحديثه في الصحيح أيضا. وهذا الحديث قد حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على 3 أمور عظيمة: من أتى بها نال ثوابها وحصل أجرها وبركتها في العاجل والآجل. أول هذه الأمور 3: قول الخير والصمت عما سواه، حينما قال: فليقل خيرا أو ليصمت. واللسان نعمة من الله عز وجل، وهو سلاح ذو حدين، قد يرفع العبد إلى أعالي الجنان، وقد يوبقه أيضا في النيران. ولذلك في حديث واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يتبين فيها، وفي لفظ ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فاللسان خطير، وهو ربما رفع العبد وربما خفضه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ومعاذ حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك هذا؟ قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا قدرت على قول الخير من دعوة وتعليم وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل وكلمة طيبة، فاحمد الله، فأنت قد شكرته على هذه النعمة التي ستسأل عنها في كل لفظ يخرج من لسانك، إن قدرت على قول الخير، وإلا فاصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. والأمر بالصمت يشمل أمرين: يشمل الكلام المحرم كالغيبة والنميمة والسب والشتم والكلام البذيء، والصمت عن هذه الأمور واجب، ويشمل أيضا أمرا مستحبا وهو فضول الكلام، الكلام الذي لا داعي له. ففضول الكلام ولو كان مباحا ينبغي على الإنسان أن يصمت عنه، والكلام الكثير الذي ليس فيه مصلحة دينية ولا دنيوية فهذا يستحب الصمت عنه، لأنه يشغل عما هو أهم منه وقد يجرك إلى محرم. وبلا شك فالكلام بالخير أولى من الصمت، الكلام بالخير أولى من الصمت. الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فليكرم جاره. إكرام الجار لعظيم حق هذا الجار أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، حتى قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من شدة تأكيد المصطفى صلى الله عليه وسلم على الجار، ومن شدة ومن عظم حق الجار ما زال جبريل يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام يوصي به أمته. ولذلك هنا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن خصال الإيمان إكرام الجار. وهنا أمر: حد الجار من هو؟ من هو الجار؟ من العلماء من حد الجار 40 بيتا من كل جانب، ومنهم من قال: بل الجار الملاصق وما عداه ليس بجار، والأقرب أن يقال إن تحديد الجار يرجع فيه إلى العرف، وهذا قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم ابن قدامة ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالجار لم يحد في الشرع، وما لم يحد في الشرع فيرجع في تحديده إلى العرف، لكن كلما كان الجار أقرب إليك كان حقه أكثر. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. وإذا جمع الجار مع الجيرة القرابة كان له حق القرابة والجيرة، وله حق الإسلام أيضا. وإذا كان جارا مسلما لكنه ليس بقريب فله حقين، وإذا كان جارا غير مسلم فله حق الجيرة ولو كان كافرا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض جاره اليهودي زاره، لأنه له حق الجيرة، وإن كان القلب ينبغي أن ينطوي على بغض الكافر ولو كان جارا بل ولو كان قريبا. وجماع إكرام الجار أن تبذل له الخير وتكف عنه الشر، أن تبذل له الخير وتكف عنه الشر. وهذا كما هو معلوم يدخل فيه صور، وهذا كما هو معلوم يدخل فيه صور لا تحصى، منها مثلا أن تبدأه بالسلام، أن تعوده إذا مرض، أن تقف معه في مصيبته، أن تهنئه في أفراحه، تتجاوز عن زلاته وتتغاضى عن الأخطاء وعن أخطائه، أن تغض البصر عن حرماته، وهكذا تهديه من طعامك. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. ولا شك أن كل هذه الخصال تدخل في الضابط الذي ذكرناه، أن تبذل له الخير وأن تكف عنه الشر، بنفسك، بمالك، بأولادك، وهكذا. الثالث من الخصال قال: فليكرم ضيفه. فمن خصال الإيمان إكرام الضيف، والضيف له حق، وقد أوجب الضيافة الإمام أحمد وغيره، وأوجبوها يوم وليلة، وما زاد فهو مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والضيافة يوم وليلة. نعم، قال: وجائزته، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قالوا: جائزته يوم وليلة. فيوم وليلة واجب، وثلاث مستحب، وإكرام الضيف يكون بكل ما يتعارف الناس أنه من الإكرام. وقبل ذلك الوجوب، وجوب إكرام الضيف، من أهل العلم من قال أنه قد انقطع الآن وصار الأمر مستحبا، وذلك لأن الضيف في السابق لا يجد مكانا يؤويه وطعاما يطعمه، لكن الأمر الآن اختلف، فصار في البلدان فنادق، وصار فيها أماكن يأكل منها ويشرب. أما في السابق فلم يكن للضيف إلا هذه البيوت التي في البلد، ومنها يطعم وفيها ينام، فكانت الضيافة واجبة. فأما الآن فقد أصبح الأمر من خصال الكرم ومن خصال الإيمان ومن الخصال التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها، لكنه لو قصر في ذلك فإنه لا يأثم، إلا إذا وجد ضيف لا يجد طعاما ولا يجد مالا يسكن به، فهنا قد تجب الضيافة حينها. إكرام الضيف يكون بكل ما يتعارف الناس أنه من الإكرام، ما لم يصل إلى حد المبالغة والتكلف أو تعدي حدود الشرع فما كان خاليا من هذين فإن العبد مأجور عليه. إكرامه يكون أيضا بالقول وبالفعل وبالبشاشة، كلمة الطيبة، الابتسامة، بالإكرام بالطعام. فليس الإكرام فقط بأن تطعمه وربما كان وجهك عبوسا، بل الإكرام أشمل من ذلك، بالكلام الطيب يدخل فيه استقباله، بالبشاشة، بالتبسم، تطيب معه الكلام، تؤنسه بالمحادثة، وتقدم إليه ما عندك من الطعام. والسلف لهم في الضيافة أخبار، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم في ذلك عناية. ومما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود يعني محتاج، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبياته، فجاءه الرد من البيت الأول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. الله أكبر. لك أن تتصور ولك أن تتصوري بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيه لا طعام لا شراب لا لبن لا تمر، ما فيه إلا ماء. أرسل إلى البيت الثاني والثالث والرابع والسابع والتاسع، والجواب واحد: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. اللهم صل وسلم على محمد. قام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، أنا أضيفه. فالتحق هذا الرجل بالأنصاري، فلما وصل إلى بيته قال لامرأتي: ما عندك من طعام؟ قالت: ما عندي إلا طعام أطعم به الصبية، أولادها الصغار. فقال: علليهم بشيء حتى يناموا، فإذا ناموا فقدم الطعام إلي وإلى الضيف، ثم قومي كأنك تصلح السراج فأطفئيه ليأكل الضيف. فصنعت كما طلب، ولما وضع الطعام قامت فأطفأت السراج، فظل الضيف يأكل ويأكل حتى شبع، وبات الرجل وامرأته وأولادهم طاوين جائعين ما طعموا شيئا. فلما أصبحوا غدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هنا الضيافة خصلة من خصال الإيمان يعتني بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهنا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. جماع القول أن هذه الخصال الثلاث التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي من خصال الإيمان. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.